اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. قالون بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع، واندرج معه أبو عمرو وهشام من طريق الحلواني وحفص ويعقوب. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. قالون بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع والغنة، واندرج معه أبو عمرو والحلواني عن هشام ويعقوب. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. قالون بقصر المنفصل وصلة ميم الجمع، واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. قالون بقصر المنفصل وصلة ميم الجمع والغنة، واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع، واندرج معه الأصفهاني وأبو عمرو والداجوني عن هشام، ووجه للحلواني عن هشام وابن ذكوان وعاصم والكسائي ويعقوب وخلف العاشر. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. أولياء أولياء. الحلواني عن هشام بالوقف بثلاثة الإبدال. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع والغنة، واندرج معه الأصفهاني وأبو عمرو والداجوني عن هشام وحفص ويعقوب. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. قارون بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع، ولم يندرج معه أحد. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. قالون بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع والغنة، ولم يندرج معه أحد. اتبعوا ما ولا تتبعوا من دونه أولياء. الأزرق بالإشباع، واندرج معه النقاش. ولا تتبعوا من دونه أولياء. أولياء على الوجه السابق بالوقف بثلاثة إبدال. ولا تتبعوا من دونه أولياء من دونه أولياء من دونه أولياء حمزة على الوجه السابق بالنقل وثلاثة الإبدال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء النقاش بالغنة اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء أولياء أولياء حمزة بالسكت على المد المنفصل والوقف بثلاثة الإبدال ولا تتبعوا من دونه أولياء من دونه أولياء من دونه أولياء حمزة على الوجه السابق بالنقل وثلاثة الإبدال من دونه أولياء من دونه أولياء من دونه أولياء حمزة بالإدغام والوقف بثلاثة الإبدال قليلا ما تذكرون قالون واندرج معه الأصبهاني وأبو عمرو وشعبة ويعقوب قليلا ما يتذكرون ابن عامر قليلا ما تذكرون حفص بالتخفيف واندرج معه حمزة والكسائي وخلف العاشر الدليل تذكرون الغيب زد من قبل كم والخف كن صحبا